السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الله جل وعلا خلق الخلق وهو أعلم بهم، وقسم خلقه إلى فريقين، فمنكم مؤمن ومنكم كافر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، من الناس من لا يريد في هذه الحياة إلا الدنيا، ومنهم من لا يريد في هذه الحياة إلا الآخرة، فالناس صنفان لا ثالث لهما، إما أن يؤمن الإنسان بربه ويعمل من أجل هذا، أو أنه لا يؤمن ولهذا لا يعمل من أجل هذا. وضرب الله عز وجل في القرآن أمثلة وقصصا كثيرة ليميز لنا بين الفريقين، فقصة قارون مثلا إنما ذكرت ليبين الرب عز وجل أهل الإيمان والذين رضوا بهذه الدنيا والذين اطمأنوا بها والذين لا يريدون غيرها. فلما خرج قارون أمام الناس بزينته وقد كان يملك من الذهب والفضة والزينة والمجوهرات والأموال ما يعجز الإنسان عن وصفه، فلما رآه أهل الدنيا ماذا قالوا؟ قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليتنا نعيش مثل حياته، يا ليتنا نمتلك مثل ما يمتلك. منتهى علمهم الحياة الدنيا، ولهذا قالوا مقولتهم. أما الصنف الآخر من البشر قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير. أرأيت إلى العقل؟ أرأيت إلى الفقه؟ أرأيت إلى الفهم؟ حتى إذا رأوا الدنيا تذكروا الآخرة. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إذا عملت صالحا لا تبالي بهذه الدنيا، إن كنت مؤمنا فلا ضرنك ما فاتك منها فإن ثواب الله خير. هذا صنف من الأصناف يميز الرب عز وجل بين هذا وبين ذلك. الكل يهتم بالدنيا، والكل يهتم بالدنيا، والكل يتعب وينصب، لكن هناك من ينصب طوال الليل صائم قائم ساجد رافع قارئ ذاكر داع لله جل وعلا طوال الليل، فهو يتعب وهو يسهر وهو يقضي ليله في تعب لكن تعبه بلذة. وآخرون يتعبون طوال الليل في سهرهم على الغناء والطرب والرقص والمجون والأفلام والمسلسلات، فهذا يتعب وذاك يتعب، لكن فرق بين هذا وذاك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. الدموع تنزل، هذا ينزل دمعه لأجل الله ويبكي من خشية الله ويبكي شوقا للقاء الله ويبكي طمعا في جنة الله ويبكي هربا من نار الله، فهو يبكي لكن بكاء بلذة ودمعة تحرمه على النار، والآخر يبكي لكن بكاه على أي شيء؟ على أشيقة فارقته، أو حبيبة هجرته، أو مال فقده، أو خسارة خسرها، أو دنيا فقدها، هذا يبكي وذاك يبكي، لكن فرق بين البكائين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فرق بين هؤلاء وأولئك. هذا ينفق ماله وكل يوم يأتيه معاش يخرجه، لكن على أي شيء؟ يطعم مسكينا ويطعم جائعا ويكفل يتيما ويعين محتاجا ويؤثر على معسر، فهو ينفق أمواله آناء الليل وأطراف النهار. والآخر أيضا ينفق ماله، لكن على أي شيء؟ تذاكر سينما، سفرات بالحرام، يشتري أفلام قذرة وأغاني كلها محرمات وجمع للسيئات. فرق بين إنفاق المال على المراقص وسفر إلى بلاد حرمها الله والذهاب إلى ملاهي ليلية وديسكوات وشراء خمور ومخدرات، وبين من ينفق ماله لأجل أن يطوف بالكعبة أو يقبل الحجر أو يجلس في الحرم يقرأ القرآن، أو ينفق ماله لأجل مسكين أو فقير أو يبني مسجدا أو يطبع مصحفا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. استحيل الرب عز وجل يجمع هذا بهذا. الكل يموت، هذا يموت وذاك يموت، هذا يموت وهو يقول لا إله إلا الله، هذا يموت كما جاء أحد الصالحين جاءه ابنه بكوب ماء يشربه وهو يحتضر في عشية يوم، في عصر يوم من الأيام، من الأيام الصالحة، من الأيام التي قضاها الرجل صائما لله. فلما احتضر ولما بلغ منه الموت مبلغه قال يا أبي اشرب هذا الماء يخفف عنك حرارة الموت. قال وهل أذن المغرب؟ قال لا يا أبي. قال انتظر علي. فجاءه بعد هنيهة قال يا أبي اشرب فإنك تعب وإنك تحتضر وأنت معذور والأعمال بالنيات. قال وهل أذن المغرب وهل غربت الشمس؟ قال لا. قال انتظر. يقول فانتظرت حتى غربت الشمس فقلت يا أبي غربت الشمس اشرب الماء الآن. قال الآن نعم. يقول فشرب ثم ابتسم ثم قال لابنه لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم لفظ الشهادة وقبض الله روحه. فرق بين هذا وبين من يموت وهو يقول لصاحبه أسقني كأس الخمرة ويقبض روحه. فرق بين هذا وذاك. قيل لأحدهم من الفسقة الفجرة قبل أن يموت قل لا إله إلا الله. قال وما تنفعني؟ قال تنفعك عند الله. قال لن تنفعني وأنا لم أصلي لله ركعة. قال قلها تنفعك. قال كيف تنفعني وأنا لم أصلي لله ركعة. قالوا قلها. فلم يزل يردد لن تنفعني وأنا لم أصلي لله ركعة. وقبض الله روحه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الكل يحفظ، الكل يردد، الكل يسعد بكلمات يحفظها يتغنى بها. أما الأول فإنه يحفظ سورة يوسف يتغنى بها، يحفظ سورة الأنفال يرددها، يقرأ سورة تبارك يتلذذ بقراءتها وسماعها. أما الأول فإنه يدخل المسجد يسمع القرآن فينصت. أما الأول يركب سيارته فيشغل سورة مريم يستمع إليها منصتا خاشعا يطرب لهذا، يهنأ بهذا، يسعد بهذا، لا يطمئن قلبه إلا بهذا. أما الآخر ينام على الغناء، يحفظ الغناء، يردد الغناء، يعلق صور المغنين والمغنيات، ينام عليها، يستيقظ عليها، يركب سيارته بها، لا يعرف إلا الغناء والطرب. ذاك يسعد لكنه بالقرآن، وذاك يخادع نفسه بأنه سعيد، لا يردد إلا الغناء ولا يسمع إلا الغناء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تأكمون. في سورة الكهف يذكر الله قصة رجلين، واضرب لهم مثل الرجلين. أما الأول كان عنده أموال فأنفقها في الصدقات والخيرات، أما الآخر فجعل الله له جنتين في الدنيا، حففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. الأول ما عنده شيء، أنفق كل ماله في سبيل الله، أما الآخر فأمسك وجمع الأموال وزرع الجنتين وقام عليهما، وظن أنها لن تبيد أبدا، بل قال وما أظن الساعة قائمة حتى لو قامت الساعة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، سيعطيني الله أفضل منها لأنني عزيز عند الله، وما أعطاني تلك الجنتين إلا لقدري عند الله. انظر إلى خداع النفس، قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إذا دخلت هذه الجنة، إذا دخلت القصر، إذا شفت بيتك وأموالك، اذكر ربك. كم من إنسان يملك المليارات اليوم كان يظن أنه لن يخسر منها شيئا، ماذا حصل؟ كم من أصحاب شركات ومؤسسات بل وبنوك لا يعرف أمواله ورصيده فيها، ولا يستطيع أن يقدر رصيده فيها. ماذا يصنعون اليوم؟ اليوم بعضهم لا يملك كسرة خبز يطعم بها أولاده. كم من مليونير في الأرض اليوم مشرد في الشوارع؟ ألا ننتبه؟ إنما يبقى من أموالك ما أنفقته في سبيل الله فقط، أما ما أمسكته فإنه ضاع. ولو لا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدك فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا. أقل شيء، أبسط شيء، الماء اللي في الأرض يدخل ولا يخرج، يحبس ولا يخرج، كل مزرعة تروح. أقل شيء لو اختلط بالماء شيء فصار مالحا أهلك الزرع كله، أقل شيء. فإذا بها يأتيها طائر من السماء فتصبح صعيدا زلقا، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الأول أنفق ماله والثاني أنفق ماله، لكن فرق بين الأول وبين الثاني. البشر هكذا، فكر، الكل يمشي، الكل يتعب، الكل ينام، الكل يستيقظ، الكل يبكي، الكل يضحك، الكل يمرض، الكل يتعافى، الكل يجمع المال، الكل ينفق المال، الكل ينظر، الكل يغض النظر، الكل يسمع، الكل يتكلم. لكن فكر يا عبد الله، في أي الفريقين ستكون؟ هل فريق أهل الإيمان الذي ينظر إلى ما أباح الله ولا يسمع إلا ما أحل الله ولا يتكلم إلا بما يرضي الله، الذي يمشي لكن في طاعة الله، الذي ينفق لكن لله، الذي يأمر فقط بالمعروف، الذي ينهى لكن عن المنكر، فالكل يأمر والكل ينهى، لكن من الناس من يأمر بالمعروف ومن الناس من يأمر بالمنكر، من الناس من ينهى عن المنكر ومن الناس من ينهى عن المعروف. الكل يعيش في الأرض، الكل يفعل مثل الآخر، لكن السؤال من أي الفريقين أنت؟ هل أنت من القائم في حدود الله أو الواقع فيها؟ هل أنت من الذين يصبح فكل الناس يصبح كل يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مرجوها؟ كل الناس يخرج في الصباح وكل الناس يبيع نفسه كل يوم، فإما أن يعتق نفسه من عذاب الله وإما أن وللأسف يوبقها في معصية الله. اختر لنفسك أي الطريقين تريد. الله يقول وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، فاختر من أي الفريقين ستكون، فالمصير إما جنة أو نار لا ثالث لهما. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة وأن يغفر لنا ذنوبنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إن لم تكن داعيا إلى الله ستكون داعيا إلى غيره، إن لم تكن عابدا لله ستكون عابدا لغيره. فالإنسان يعيش في هذه الدنيا مختارا، يختار ماذا يريد، على من يتوكل. إنا هديناه السبيل، علمك الله وعرفك، إما شاكرا وإما كفورا. فكر، هل ستكون شاكرا لله؟ كل النعم التي أنعم الله بها عليك تسخرها بالطاعة فيما أباح الله فيما أحل الله، أو كفورا تكفر نعم الله عز وجل عليك؟ فكر يا عبد الله واختر أي الطريقين تريد. نعم، لقد قاتل أبو جهل لكنه مات على الشرك والكفر، وقاتل حمزة بن عبد المطلب لكنه مات على الإيمان، فصار ذاك فرعون هذه الأمة، وصار هذا سيد الشهداء في هذه الأمة. الكل مات، الكل قتل. ولهذا لما قال أبو سفيان يوم بيوم بدر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا سواء، لا سواء، صح هذا قتل وهذا قتل، لكن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يظن بعض الناس أن الدعاة إلى الله هم الذين يعذبون فقط، لا والله، بل سل السجون من فيها؟ إن سجن في التاريخ داعي إلى الله عز وجل فإن عشرات سجنوا لأجل المال سرقوه، أو لأجل الزنا فعلوه، أو لأجل الفواحش ارتكبوها. كم من سجين يتحمل ولو خرج من السجن لعاد إلى ذنبه وسجن، يتحمل لأجل شهواته وملذاته. لكن الدعاة إلى الله من منهم يصبر في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، وإن أوذي وإن عذب وإن ضرب وإن جلد. ولهذا الإمام أحمد يقول رحمه الله لما سجن، يقول مما صبرني على السجن سارة رأيته قال لي يا إمام أصبر، فأنا أصبر على جريمات أسرقها، أنا أسرق وأجلد وأسجن ومع هذا أصبر، فكيف لا تصبر أنت؟ فالكل في هذه الدنيا، كل الناس يعيشون في كبد، الكل يهتم، لكن فرق بين من يهتم لأجل دينار ودرهم ومن يهتم لأجل دخول الجنة والنجاة من النار. ولهذا من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر هموم الدنيا. لكن من جعل همه الدنيا، من شتت شمله في هذه الدنيا، شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه. من كانت الدنيا أكبر همه، عبد الله فكر من أي الفريقين ستكون. لقد هدانا الله عز وجل للنجدين، وبين لنا طريق الجنة وطريق النار، وأخبرنا حفت الجنة بالمكان، وحفت النار وحفت النار بالشهوات، فمن أراد طريق الشهوات فليعلم أن نهايتها نار الجحيم، ومن أراد طريق الجنة فليعلم أنها فرشت بالأشواك وبالأذى وبالصد وبالتعذيب، لكن نهايتها وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فرق بين من يعيش من أجل هم كبير، ما همك في هذه الدنيا؟ يسأل بعضهم في التلفاز، ما هدفك؟ ما همك؟ ما غايتك؟ همي أن أصبح مغنيا، هم تافه، هم سخيف. ما همك في هذه الدنيا؟ أن أصبح مليونيرا، هم على قدره. قد يصبح اليوم مليونير وبكرة يخسر، قد يصبح اليوم مليونير وغدا يسأله الله عن دينار دينار، ويدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء، والكل مؤمن. ما همك في هذه الدنيا؟ أن أصبح لاعب كرة قدم. طيب وبعدين؟ بس خلاص لاعب خلاص، إن أصبت هدفا صفقوني، وإن لم أصب هدفا سبوني وشتموني، فقط هذا همك؟ هذه غايتك؟ نعم. الآخر ما همك؟ أن أتزوج وأنجب، فقط هذا همك؟ هذا هدفك؟ سئل صحابي لما وصل إلى قائد من قادات الفرس، ماذا تريدون؟ ماذا تطلبون؟ ما الذي أخرجكم؟ قال جئنا، شوف الهدف، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نحن جئنا لنغير الدنيا بمن فيها، نحن أخرجنا لكن ليس لأنفسنا، نحن أمة أخرجت للناس، نحن أمة نأكل الثمرة ونصبر على شربة من الماء، ونحمل السيوف على عواتقنا، ونمشي على أقدامنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فرق. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، حتى الدنيا لا نحرمها لكن نبحث عن سعتها لا ضيقها، وعن سعة الدنيا والآخرة. ومن ضيق ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، أرأيت الفرق بين هذا وذاك؟ ولهذا لما سمع هرقل عن غايات هذه الأمة وأهداف شبابها ورجالها بل حتى ونسائها، ولما سمع عن أخلاق هذا الدين، قال هرقل الملك النصراني، قال قيصر الروم، قال إن كان حقا ما قلت، يقصد أبا سفيان، إن كان حقا ما ذكرت فإنه رسول الله وسوف يملك تحت قدمي هاتين. أمة بهذا الهم، أمة بهذا الهدف، تملك الدنيا بأجمعها. أما أمة السارة كاذبة، أما أمة ركس طرب، أما أمة فاجرين وفاجرات، أما أمة مسكرات ومخدرات، هذه ما تستطيع حتى أن تأكل لقمة عيشها، حتى الدنيا ستحرم منها، ليس فقط الآخرة. من اليوم اجعل لك هدفا في الحياة، من اليوم اختر لك طريقا في هذه الدنيا، من اليوم ارسم هدفا واضحا، وضع لك وسائل، قل أنا بإذن الله كل شهر أختم القرآن مرة، هذه وسيلة. هدف الجنة، أنا بإذن الله كل سنة يسلم على يدي إنسان، هذا الهدف يحتاج إلى عمل. أنا بإذن الله أغير الصحبة من صحبة شيشة وقهاوي ونساء وفاجرات إلى صحبة مساجد وطلب علم ومجالس ذكر. هذه الهمة العالية تحتاج منك أن تغير حتى بيتك، بل ربما شكلك، بل ربما لباسك، بل ربما منطقك وكلامك يحتاج هذا الهدف إلى أن ترسم لك حياة أخرى، اجعل لك قدوات الأنبياء والرسل، اجعل لك قدوات صحابة رسول الله وآل بيته، اجعل لك قدوات علماء الأمة وفقهاؤها ودعاتها وأبطالها، وإياك والسفلة في هذه الأمة، اجعل لك قدوات الأبطال، اقرأ قصصهم، اعرف حياتهم، تأس بهم، وليكن قدوتك العظمى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قول هذا القول وهو كالسلام.